إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في التعليق على رسالة نافعة تختص بالنساء، وقد سماها مؤلفها تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. وهذه الرسالة لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، هي رسالة قيمة. والنساء بحاجة ماسة إلى مثل هذه الرسائل النافعة التي تتعلم فيها المرأة أحكام دينها، وتتعلم فيها ما يقربها إلى ربها، وتتعلم فيها كيف تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أهم ما تسعى إليه المرأة الصالحة التي تريد أن نفع لنفسها ولأهلها. هذه الرسالة نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في قراءة ما جاء فيها، ونعلق على ما يحتاج التعليق. وهذا هو الدرس الأول، واليوم بإذن الله جل وعلا سنقرأ المقدمة ونعلق عليها، وهكذا سيكون هذا الدرس درسا أسبوعيا يبث عبر هذه الإذاعة في هذا الوقت، يعني يوم الثلاثاء على الساعة 8:30 مساء. نبدأ في قراءة هذه الرسالة مستعينين بالله جل وعلا وحده. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى المقدمة: الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والنهى، وسلم تسليما كثيرا مؤبدا. أما بعد، هذه المقدمة بدأها المصنف عليه رحمة الله بالحمد، وجرت عادة المؤلفين أنهم يبدأون رسائلهم وكتبهم بالبسملة أو بالحمدلة، وهناك من يجمع بينهما، وفي كل ذلك خير. فبدأ المصنف حفظه الله بحمد الله سبحانه وتعالى والشهادة له بالتوحيد والبراءة من الشرك، وأنه هو المحمود في الأولى وفي الآخرة، ثم ثنى بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا من مناقبه صلى الله عليه وسلم، أنه رأى من آيات ربه الكبرى حين عرج به إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى أيضا على آله وأصحابه أولي المناقب والنهاء. ثم قال حفظه الله: فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام، وقد أنيط بها كثير من المهام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات، وأوصى بهن في خطبته في عرفات، مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها، فكان لا بد من توعيتها بالخطر ووصف طريق النجاة لها. إذن في بداية هذه الرسالة بين الشيخ أهمية الكتابة في هذا الموضوع، أهمية الكتابة في هذا الموضوع، فقال: فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام. نعم، المرأة لها مكانة في الإسلام، لأن هذه المرأة إما أن تكون أما أو تكون زوجة أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو نحو ذلك، فالمرأة جاءت النصوص الشرعية في بيان مكانتها وبيان حقوقها، فإذا كانت أما مثلا فإنها تشملها النصوص الشرعية في بر الوالدين عامة، والنصوص الشرعية في الحث على البر بالأم خاصة، وهذا شيء لا يخفى على من قرأ كلام الله عز وجل وقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد في كثير من الآيات أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه وشكرهما بشكره، والأم تدخل في ذلك، تدخل في بر الوالدين، بل جاءت فيها نصوص خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاث مرات، وهذا يبين منزلة المرأة إذا كانت أما، وكذلك إذا كانت زوجة فإنها تشملها النصوص الشرعية في حق الزوجة على زوجها، وقد ورد في ذلك نصوص شرعية كثيرة، ولعله سيأتي في تعليقنا على هذه الرسالة شيء من ذلك. كذلك إذا كانت هذه المرأة بنتا فإنه يشملها نصوص شرعية تدل على مكانتها في الإسلام، ومما يشملها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. هذا يدل على مكانة العناية بالمرأة إذا كانت بنتا في الإسلام، فالعناية بها سبب لدخول الجنة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كانت أختا فلها حقوق شرعية، وهذا يدل على مكانتها في الإسلام وعناية الإسلام بها. ومما يشملها من النصوص الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. هكذا رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالمرأة لها مكانة في الإسلام كما قال المصنف حفظه الله، سواء كانت أما أو كانت زوجة أو كانت بنتا أو كانت أختا أو كانت عمة أو خالة أو غير ذلك. فهؤلاء جميعا يشملهن نصوص شرعية كثيرة، ومن تلك النصوص ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وسيأتي في كلام المؤلف مزيد تفصيل في بيان مكانتها في الإسلام. إذن فقول المصنف: فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام، سمعنا بعض النصوص الشرعية التي تدل على ذلك وهي كثيرة. قال حفظه الله: وقد أنيط بها كثير من المهام. أنيط يعني تعلق بها، أنيط بها يعني تعلق بها كثير من المهام، يعني أن المرأة تعلقت بها كثير من المهام. ومن أعظم مهام المرأة لزوم البيت، عملا بقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. لماذا هذا من أعظم مهامها؟ لماذا نقول لزوم البيت للمرأة هو من أعظم مهامها؟ نقول ذلك لأنها إذا لزمت البيت أنشأت لنا جيلا صالحا، أنشأت لنا نشأا صالحا. ولهذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ترون أعداء الإسلام يسعون جاهدين، نعم يسعون جاهدين إلى تحقيق أمرين. الأمر الأول يسعون جاهدين إلى إفساد المرأة. نعم، إفساد المرأة، وذلك بإخراجها من بيتها بدعوى العمل أو الدراسة أو الترويع على النفس أو غير ذلك من المغريات التي ابتليت بها النساء في هذا الزمان. وهذا والله من تخطيط أعداء الإسلام لإفساد المرأة، لأن المرأة هي أساس البيت وهي الملكة فيه، فإذا خرجت من بيتها وتركت البيت فسد المجتمع، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. ولهذا يسعى، قلت، أعداء الإسلام جاهدين إلى إفساد المرأة، وذلك بإخراجها من البيت. الأمر الثاني الذي يسعى إلى تحقيقه أعداء الإسلام هو إفساد الشباب، وذلك بإنشاء جيل لا صلة له بتاريخ أمته. يريدون أن ينشئوا جيلا لا يعرف عن سلفه شيئا، لا يعرف عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيئا، حتى يتحكموا فيه كما يريدون. إذن هذان شيئان أو أمران يسعى أعداء الإسلام إلى تحقيقهما، والأمر الأول ينتج عنه الأمر الثاني. الأمر الأول هو إفساد المرأة، ينتج عنه إفساد الشباب، ولذلك تجدهم يكرسون جهودهم في إفساد المرأة وإخراجها من بيتها، لأنها إذا فسدت وخرجت من بيتها فسد الشباب. وصدق الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله لما قال البيت، قال البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال وتدين الأم، هو أساس حفظ الدين والخلق. اسمع هذا الكلام، وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والخلق، والضعف الذي نجده من ناحيتهما، يعني يقصد الضعف الذي نجده في الدين والخلق، قال والضعف الذي نجده من ناحيتهما في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت بسبب جهل الأمهات وقلة تدينهن. انتهى كلامه عليه رحمة الله، وصدق، كأنه عليه رحمة الله يحكي ما هو واقع في زماننا. انظر إلى رجال هذا الزمان، إلا من رحم ربك، فتجد الضعف في الدين وفي الخلق، حقيقة مرة. والسبب في ذلك هو ما ذكره الشيخ، جهل الأمهات وقلة تدينهن، فتجد هذه الأم خراجة ولاجة، وإن كانت في البيت فإنها لا تؤدي وظيفتها في البيت في تكوين الرجال، لا تربي بناتها على الحجاب، لا تربي أولادها على ترك الكذب ونحو ذلك من الأخلاق الذميمة. ولهذا قول الشيخ المؤلف حفظه الله: وقد أنيط بها مهام كثيرة، أو وقد أنيط بها كثير من المهام، صدق حفظه الله. المرأة على كاهلها مهام عظيمة، فكيف تترك هذه المهام في بيتها وتخرج لأجل أن تزاحم الرجال في مقاعد الدراسة أو في مقاعد العمل؟ هذه والله بلوى. فتترك هذه المرأة ما أنيط بها من هذه المهام الثقال العظيمة التي ستسأل عنها يوم القيامة، وتنصرف إلى أمور أخرى ليست معنية بها شرعا، فتحصيل الرزق والكسوة والنفقة ونحو ذلك هذا منوط بالرجال. لكن للأسف كما قلت، أعداء الإسلام الآن يسعون جاهدين إلى جعل المرأة مساوية للرجل، مساوية للرجل في كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ حفظه الله لما قال قد أنيط بها كثير من المهام، هذا كلام عالم يريد أن يؤكد هذه الحقيقة حتى تنتبه هذه المرأة إلى عظم مسؤوليتها وما يجب عليها أن تصنع حتى لا تترك ما يجب عليها وتنشغل بما لا يجب عليها. قال حفظه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات، يعني هذا مما يبين لنا أن المرأة لها مكانة في الإسلام، وليس كما يقول الغربيون ومن تأثر بهم يقولون إن الإسلام لم يعطي المرأة حقها. هذا كلام باطل، نرد عليه بمثل هذه الكلمات التي يذكرها المصنف وفقه الله. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات. ويدل أو مما يدل على هذا الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بتوجيهات، يدل مما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين، فهو عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، يعني في يوم عيد عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأمرهم بتقوى الله وحثهم على طاعته ووعظهم وذكرهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خص النساء بالموعظة، يعني مضى إلى النساء، مر على النساء فوعظهن وذكرهن، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام لهن: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. نعم، وجاء في بعض الروايات: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نجاة أمته، كان حريصا على توجيهك أيتها المرأة، لأن سعادتك الحقيقية في اتباع ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وفي ترك ما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم. فإن أردت السعادة حقا فالزمي سنته، وسيري على نهج أمهات المؤمنين، ومن تبعهن بإحسان من نساء السلف الصالحات رضي الله عنهن ورحمهن الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف كان يخص النساء بتوجيهات، قال وأوصى بهن في خطبة عرفات، وهذا مما يؤكد شدة عناية الإسلام بالمرأة. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع في عرفات، ومعلوم أن الاجتماع في عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل سنة، هذا الموقف وأعظم اجتماع يشهده المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم الذي يباهي الله عز وجل فيه ملائكته، في ذلك الموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وقرر في ذلك الموقف العظيم، قرر لهن حقوقا وأعطى لهن واجبات لا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته. والذي يقرأ خطبة حجة الوداع يجد هذه الحقيقة، حتى إن بعض المستشرقين قد أقر بذلك، قال في بعض في أحد كتبه قال من أراد أن يعرف يعني حق أو عناية محمد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أن يعرف عناية محمد صلى الله عليه وسلم يعني بالمرأة، قال فليقرأ خطبة الحاجة أو ما ذكره في خطبة مكة، هكذا قال هو إنه كافر. لكن الشاهد أين؟ الشاهد أن الإسلام قد أعطى للمرأة مكانتها وضحها وبينها وبين لها طريق السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة، بين لها ذلك. ثم يأتي من يقول الإسلام لم يعطي المرأة حق، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ونعوذ بالله من الخذلان. إذن فالأمر كما قال المصنف، لما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام وقد أنيط بها كثير من المهام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات وأوصى بهن في خطبة عرفات، قال مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان. نعم، اسمعوا أيها الرجال، استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا، قال مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان، سواء كانت أما أو كانت زوجة أو كانت بنتا أو كانت أختا أو عمة أو خالة أو غير ذلك، فلا بد أن نرشدهن وأن نحصنهن علميا وعمليا وعقليا حتى لا تغزى النساء. ولهذا قال الشيخ: ولا سيما في هذا الزمان. نعم، لأننا نعيش في زمان كما قال المصنف، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة. نعم، غزيت حقيقة باسم التمدن، باسم الحضارة، باسم حرية المرأة، باسم والأسماء كثيرة، مسميات جوفاء. الهدف منها واحد، وهو إفساد المرأة وإبعادها عن دينها وإبعادها عن المهام العظيمة التي تلزمها شرعا وإشغالها بسفاسف الأمور. نعم، وهذا وللأسف ما يقع فيه كثير من نساء زماننا. وانظروا في واقع الناس اليوم، بالله عليكم بماذا تهتم نساؤنا في هذا الزمان؟ بماذا يهتم أو تهتم النساء في هذا الزمان؟ قل أن تجد امرأة حريصة على تربية أولادها وإصلاح أولادها، قل أن تجد امرأة حريصة على أداء حقوق زوجها، حريصة على طاعة ربها، لأن المرأة غزيت في عقلها وتفكيرها، فصار همها ماذا؟ همها ماذا؟ يعني التي سلمت من المحرمات همها في اللباس وفي لا لا لا لا وفي الأكل ونحو ذلك. أما التي قد لعب بها الأعداء فتجدها قد خرجت من بيتها لتزاحم الرجال في كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية. صدق الشيخ حفظه الله، غزيت المرأة في هذا الزمان، غزيت كما قلت في تفكيرها وفي عقلها. قصدهم من ذلك هو سلب كرامتها، قال لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها. نعم، الإسلام جعل لها مكانة، جعل لها مكانة، تعيش سيدة في بيتها، المرأة راعية في بيتها وفي بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فهم سلبوها هذه المكانة وجعلوها سلعة معروضة، سلعة تعرض في التلفاز وفي مواقع التواصل وغير ذلك. والقصد كما قلنا هو واحد، إفساد هذه المرأة، لأنه إذا فسدت هذه المرأة فسد الشباب. والمرأة كما قال الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله: البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال وتدينهم، يعني والأساس في ذلك هي الأم، الأساس في ذلك هي الأم. إذن فهؤلاء الأعداء غزوا هذه المرأة وأرادوا سلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها. قال الشيخ: فكان لابد من توعيتها بالخطر ووصف طريق النجاة لها. وهذا سبب تأليف هذا الكتاب. لما غزيت هذه المرأة وأرادوا بذلك سلب كرامتها وإنزالها من مكانتها، كان لابد من ردها وتنوير عقلها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من توعيتها بالخطر، يعني أن نبين لها الخطر، وهذا من واجبات أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب على العلماء أن يقوموا بهذا، بهذه الدعوة، وخاصة في صفوف النساء، فكان لابد من توعيتها بالخطر وتحذيرها من خطر الأعداء وتحذيرها من هذه المسميات، حرية المرأة ونحو ذلك من هذه المسميات. قال ووصف طريق النجاة لها، هذا واجب على العلماء أن يبينوا لها طريق النجاة، وإن كان طريق النجاة مجمله في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو طريق النجاة للجميع ذكورا وإناثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، سألوا عن هذه الفرقة الناجية، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا وميزانا يزنون به أنفسهم لتعلم أمته طريق النجاة، فقال عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الميزان الذي يزن به كل مسلم نفسه في أقواله وأعماله واعتقاداته وأخلاقه وجميع أموره. اسأل نفسك دائما هذا السؤال، هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ هذا هو طريق النجاة، هذا طريق النجاة بالإجمال، ثم يأتي التفصيل. إذن فهذا لابد أن يقر في قلبك يا عبد الله أن طريق النجاة واحد طريق النجاة، وأن جميع هذه الجماعات الحزبية والطرق الصوفية كلها في ضلال وكلها بعيدة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنها لو كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما افترقت وما تحزبت. فلذلك عليك أيها المسلم وعليك أيتها المسلمة أن تلزمي هذا الطريق، فليكن أسوتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف، أنتم أيها الرجال سلفكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتن أيتها النساء سلفكم أو سلفكن هن أمهات المؤمنين ومن تبعهن بإحسان. إذن لابد من توعية المرأة بالخطر الذي يحدق بها، وأن نصف لها طريق النجاة، وهذا ما قام به المصنف حفظه الله في هذا الكتاب. ولهذا قال وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق بما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها، لأن هذه الأحكام التي سيذكرها الشيخ ليست من الفكر وليست قيل وقال، وإنما هي نصوص شرعية، نصوص شرعية. إذن فوصف طريق النجاة يكون مبنيا على نصوص شرعية، لا يبنى على المنامات ولا يبنى على ما يذكره المفكرون ونحوهم من أفكار تخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يكون هذا الطريق متضمنا لأحكام منصوص عليها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: وهو إسهام ضئيل لكنه جهد المقل، وأرجو أن ينفع الله به على قدره، وهو خطوة أولى في هذا السبيل يرجى أن تتلوها خطوات أعم وأشمل إلى ما هو أحسن وأكمل. ونحن كذلك نرجو الله عز وجل أن ينفع بهذه التعليقات على هذه التنبيهات، ونرجو الله عز وجل أن ينفع بها. وهذه التعليقات في الحقيقة هي خطوة أولى أيضا في هذا السبيل، ونرجو أن تتلوها خطوات أخرى تكون أعم وأشمل وتكون بإذن الله عز وجل أحسن وأكمل، ونستعين في ذلك كله بالله سبحانه وتعالى وحده، أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وفقه الله وحفظه، قال: وما قدمته في هذه العجالة يتكون في الفصول التالية، يعني خلاصة ما جاء في هذه الرسالة جعله في هذه الفصول العشرة. قال: الفصل الأول أحكام عامة، الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة، الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب، الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها، الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز، الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام، الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجة وبإنهائها، عفوا أحكام تختص بالزوجية وبإنهائها، الفصل العاشر الختام في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها. إذن هذا أو هذه خلاصة ما سيذكره المصنف عليه رحمة وفقه الله وحفظه في هذه الرسالة النافعة، وسنأتي كما قلت على التعليق عليها فصلا فصلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.